بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 77/1. كنت على الجارة السورية أكل هون فينا لريان مثلا السكيرات مثلا الثانية منه 10,000 ريال، بس أخذوا منه بقيمته السنة الماضية، أخذوا من سوريا السنة الماضية كانوا بـ30، كانوا بـ30. شو كانوا بـ30؟ يعني الـ30,000 ليرة سوري كانت 10,000. هو قبض منه هذا اللي بينه، قبض منه سوري، بس كتبوا بالورقة انه على اساس انا رجعنا بعد سنة 10,000 ريال. يعني الزفر بيكون بالريالات، بالريال. بس انا اخذت منه ليرات 30,000، اجت السنة هاي صار كثير، وهذا ما تصرف فيه تعلم ثلاثين. فالبعض سألوا هذا الرجال، قال له المبلغ اللي أخذته منه ترجع، أخذته لي رجع سوري، هو يقول الخسارة. يعني أكد عليه مرتين على السؤال، منه الشيخ مثلا ما يبقى على السؤال ممكن قاطرت إلى سوري صفت، يعني عم نتعامل مع أصحاب الملك الألماني في الحرب العالمية الأولى. يعطيه كمان لما شوي. أنا حسب ما كتبوا. لا يعني الكتابة أنا ما بعطي جواب إلا عن الصورة هاي. لكن انا بعطيك القاعدة وعليها نطبق الجواب. مسبقا ما بيجوز يقوم بيجوز تطلع. وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. هو مدير أهل الحرم. ما شاء الله. أهلا مرحبا. أسعدك الله. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. والله لما أحمد أنا والله كان عندي مرض وخلص منه. ما شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله. وتعوضهم. جزاك الله خير إن شاء الله. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ نحمده ونشكره دائما. الحمد لله. رجع أبي نقول كأمر مشاهد بعض العملات يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض. بعض العملات تسقط في الهاوي كما تعلم، البنك السوري واللبناني والدينار العراقي دول اصبحوا مهزلي. لكن انا ما بيجوز الان اتفق معهم انه هاي 10,000 او 1,000 ليرة سورية تعطيه مقابله كذا من سوري او العكس. يعني ليش؟ لانه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط بكل من العملتين. واضحة يعني؟ طيب هذا بقى بتركها جانبا. نمسك الجانب الثاني. زيد من الناس استقرض 1000 ليرة سوري من تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات الليرة السورية كانت تساوي 10 دينار أردني، أي دينار أردني كان يشترى في له 10 ليرات سورية. كذلك كانت العملة السعودية قريبة من دينار أردني. راحت ايام اجت ايام ونزلت الليرة السورية كما تعلم. اجى الرجل المدين بيوفي ما عليه من زمية بعد 5 سنين او اكثر يتفضل هاي 1000 ليرة سورية تبعها. انا ما اعطى 1000 ليرة سورية، اعطى 1000 ليرة سورية شكليا، لكن 1000 ليرة سورية تأثيرا واقعا لا، ليس كذلك. وقربة هذا الليرة اللبنانية والدينار العراقي، فحينئذ هذا المدين عليكم السلام، هذا المدين الذي كان السبان 1000 ليرة سورية ما يبرز انته اذا سلمها عينا بحجة انا هذين استخلفت الله. وهنا بيجي كلام الشعبي الطويل، بلكي تعطلت الامر السوري بالمره كما اصيب المارك الالماني في الحرب العالميه، وين هاي 1000 ليرة سوري ما بيشتركون ولا كبريتي. لذلك لازم يتراضى هو والدائن، المدين يتراضى مع الدائن حتى تطيب نفس هذا الدائن بما يأخذه من الوفاء من هذا المدين. وأما بيكون يظلم من جهة، وبيكون من جهة أخرى سبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم للناس. إذا رضي الدائن يعني معروف، وأن لابد يعطيه لا أنا لا يخالف شرط الوصول المكتوب في مثالنا 1000 ليرة. أنت لو تقول مثل المكتوب يعني يعطي 1000 ليرة؟ لا، عطاء 1000 مثلا هي اللي اشترط عليه 10000 مثلا عطاء. لا، هذا الغناء شرط من أصله ما بيجوز هذا. وليش يعني ما أظن أنه بدأ تنزل مثلا ممكن تطلع، لكن هو بيقول له مثلا أخي نحن لا عمنا نعطي المقدار من المال، لكن إن نزلت أو صدرت كل شيء بحسابه. هذا يكون عدل بين الفريقين. أو يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترب منه هذا المال، انا ما بدي اضرب سعودي، انا ممكن بدي اضربه بالسعودي، كم يطلع سعودي؟ انا بدي مثلا العمله السعوديه مثلا منها دائما ثابته، عندي اخذ سعودي لكن ممكن يطلع فيه الان هاي معليش، لكن ما بها المشكله. نعم، السعودي او اي عمله في الدنيا مش قابله تطلع وتنزل. نعم، هلا يعني مثل ما قال تعددت الأسباب والموت واحده. فنحن هلا من إين عمل سوري ومنحط عمل سعودية. أنا استخدمت منك 1000 ريال سعودي إلى سنة، الـ1000 ريال سعودي أصابه لا سمح الله ما أصاب الدينار العراقي، أنا بوفيك السعودية. لا، إذا لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة. هالعملة هاي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك هو ربح. لو تقدرت بالذهب خلاص تجي، ولذلك نحن نقول ما بيخلص من مشاكل المسلمين الا ان يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة. لان العملات الورقية تحول عليها. نعم. انا بقول دائما الورقة النقدية هذه ليس راقية ذاتية. ورقة بقياس بياض ينتفع منها صاحبها يكتب عليها حتى ما ينتفع منها ورقة المطبوعة. لكن قيمتها قيمة اعتبارية. فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما تعرف مغيرة. حينئذ المدين لازم يفرق رمته مع الدائن بحيث انه ما يبيع الدائن هو خاسر. اذا كان لابد بده يخسر يخسر المدين. الله يتفقوا على بس انك تعود من الاصدار يثبت نزول الليرة او الريال. اي سيدي نفسه. هم الان البنوك الان خاطرهم وبعضهم يعني يقول انه هذه النسبة اللي نعطيها احنا نزول لأنه ناظر المستقبل أنه فيها ما في هذا حل من الإقرار بينهم بين صاحب المال. هذا السؤال يقول له أنا يصبح بالسوري لو بينا في سوريا هذا ما رجع السعودية وعيش بهم السعودية هذا طبي إذا أشخاص أنا كنت رئيس كنت أعمل ما طرحوني لكن نشوف أن الليرة السعودية أو الريال السعودي أنا بعرف الأردن كان قوي هالليرة لا رجل أمامي أمامي بيجي ارتفع أستاذ جديد لما استيقظ ارتفع ها؟ الريال ارتفع يعني في نفس اليوم قبل هذه يوم أنا أكون في مصدر ارتفع منها يعني اللي هو السيارات سيارات مثلا 23 عين كلهم يرسلوا السيارة نشوف من العلم اليوم مرتفع والمارك مرتفع الحديث اللي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بمعنى عرضت علي أعمال أمتي فلما أرى ذنب أو كذا أعظم من شخص أو كذا تعلم آية أو سورة في منزل سورة فلا أدري هل هو على وجه الحديث يعني نسي أو كذا يعني نسي القرآن كليا مع الأسرع أنها صار لا هذا الجواب من الناحية من ناحيتين. الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي كان ينبغي أن تسأل عنها قبل الأولى. مفهوم إلى هنا الجواب؟ الجواب عن سؤالك هذا من ناحيتين. الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي لم تسأل عنها وكان الأولى أن تبدأ بها ثم تثني بالأولى عندك أو هي الأخرى عندي. جزاكم الله خير. أقصد أنا ما عرفت بمثل السؤال. تقول جواب سؤالك هو على حد قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها. شو معنى فنسيتها؟ أي أعرضت عن العمل بها. وكذلك اليوم تنسى أي تلقى في جهنم نفسا منسيا. ربما ينسى لكن إيش يلقيه في جهنم كما لو نسيه. لماذا؟ لأنه هو ترك وأعرض عن العمل بالآيات التي جاءته. أيضا المقصود بالنسيان في حديثه هو المقصود بالنسيان في الآية، أي ترك العمل بما تعلم من آيات القرآن الكريم. هذا الجواب عن سؤاله. أما الذي كان ينبغي أن تسأل عنه هو أن تبدأ دائما وأبدا، وخذها قاعدة هذه ونصيحة مني إليك بل وإلى كل مسلم، إذا أردت أن تسأل عن حديث إيش معناه إيش حكمه إيش فقهه، قبل كل شيء سأل هل حديث صحيح أم لا. فإذا كان حديث غير صحيح أيأتي المثل العام ينزل في سوريا، هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. حديثنا هذا ضعيف وهو صحيح. جزاك الله الحمد لله. والله عمل عندي يعني الحقيقه انا والله انا الانسان ينسى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ تخلصا من النساء تخلصا من صحيح. هذا جزاك الله خير وفهم. طيب فيه اسبال فتيات الاسبال فتيات برضه ما هو فيها حديث يعني فيها حديث رهيب شديد. اذا كيف درجه الحديث هذا؟ في أحاديث أنت تعني حديث معين الإسبال في من جر الجرح خيالة لا سؤالك تقول كيف إيش أولا درجة الحديث هو حسان بارك الله فيك على خاطر نصيحة بس ذاك هو كيف نعم أحسن الحديث متفق عليه متفق عليه بين البخاري ومسلم نعم يعني رواه البخاري ومسلم في صحيح يعني ما شاء الله في اشكال لا في اشكال نعم طيب الاسباب هل لبس الثوب لبس الثوب طبعا هو ان جر ازاره خيلاء وربطها بالخيلاء من لم يتخيل مثلا ان جر ازاره فالاجمال هل وعيد؟ فهمت عليك إسبال الإزار لا يجوز في أي حال من الأحوال. إسبال الإزار لا يجوز في أي حال من الأحوال، لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إسبال الإزار بدون خيلاء شر، وإسبال الإزار مخروم الخلاء أشر كلاهما شر لكن بعض أشر من بعض. كثير من الناس بالمقدار ما ربنا أعطاه من علم من فهم إلى آخره يتوهم أن إسبال الإزار إذا لم يكن مخرونا بالخيلاء كما جاء في الحديث ليس فيه شيء، لأنه يقول الحديث يقول من جر إزاره خيلاء. جوابنا على هذا أن هذا الكلام أو هذا الفهم كان يمكن أن يكون صحيحا، وأن أي إسباب لم يقترن معه الخيلاء ليس فيه شيء، لو لم يكن في هذا الباب إلا حديث من جر إزاره خيلاء. لكن عندنا أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الأخرى تعطينا المعنى الأول هل هو أهون شر من الآخر، وهو مجرد إفاضة الثوب ما دون الكعبين بدون ذكر خيلاء فهو شر يستحق صاحبه النار، لكن ذاك أشر. والدليل على هذا أولا في عندنا حديث ثابت عن بعض الصحابة ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إجرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. يعني ما نزل عن هذا الكأس. ايوه اي نعم نزل عن هذا ففي النار. اذا هذا الحديث يضع نظاما للمسلم الذي يريد ان يكون مرضيا عند الله عز وجل يقول له الرسول الإجاب لك المغفر الأولى أن يكون فوله إلى نصف الساعة هذا هو الأفضل. لا بتأخذ فوله كمان شوي لا بأس إلى ما فوق الكعبين فإن فعل ففي النار. ولما ذكر خيلاء واضح الكلام ولما ذكر خيلاء هنا ذكر نظاما للمسلم كيف ينوي أن يكون لباسه جلابية قميص عباءة أي شيء كان بنطلون لتريد الشباب إلى نصف الساعة فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. عندنا حديث آخر عظيم جدا رأى الرسول عليه السلام عنه من أصحابه قد قال إزاره قال له يا فلان ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى أتقى وأنقى كلام ظريف أتقى لله وأنقى لفوقك أجاب رجل يا رسول الله إني أحلف من ساقي يا عجل فهو يريد يستر حل يستر لكن اسمع جواب الرسول ما أجمله وما أحوجنا إليه في هذا العهد الذي يكون كثرة فيه تأويلات تبريرات تسديكات الأقطاع خاصة بما يتعلق بنسف الحواجب ونسف الحدود ونحو ذلك. قال يا رسول الله إني أحلف قال يا فلان كل خلق الله حسن أنت خلقت نفسك هكذا؟ لا أنا خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دونه لا شك. إذا لم يجد الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الجليل أن يقيل ثوبه ليس خيلاء وإنما سترا لهذا العيب عند الله فما ضرر له ذلك ولا أجاز له ذلك. إذا إفادة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساعة فإن طال فإن الكعبين فإن طال ففي النار. لكن إذا اقترن معه شيء من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وضعنا فعيدا هذا إن شاء الله أهلا ورحمة وإياك. ما جاوز الكعبين إنما على الكعبين سنانا الجواب كما أريد أن أقول لك ومن حال حول الحمى يكون شكرا فيه يعني إلا هذا أنه هو رح يجيب إسقام الله لا هو اقطع باب الشر من أصله. نعم صح أحيانا يجي الله يفصل عندي يفصل ويحرر مقاس معين يأتي الثوب اللي هو خلاف ما تريد في يوم بقى قصرة بقى قصرة وراحت الأيام وراحت الأيام من وقفت خيالة وقفت ليش كانت خوف من هذا فالله يعمل تأخذ جبال الوعود هذه وعيد شديدة من خلاص عندنا أصحابنا في الأردن كثير من البعض طبعا نحن نحكي في الأردن لأنه نحن بنشوفهم نتكلم معهم بكون يعلقوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم الجزداش القصير وكنت أنا كثير من الناس بيقول إحنا تحيرتونا يا المشايخ للجاء القصير لحية طويل شو أنا؟ فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا فين كنت علي أنا هذا الزجاج؟ ما تلقوا علي بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق ال يعني مش فوق الكعبين بس. أنا عم ساقين الله تكون مثلا بينات فيها منهم مباشرة بيلبد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع أن يجاوب معاصم بالبعض صحيح يعني وخلفت الأمور المرأسة على عقيد الجنس الذي فرض عليه أن يصيد ثوبه وأن يجره على الأرض حصل بثوبه فهو نزاع والجنس الذي حض على أن يقصر ثوبه قصال ثوبه وصار هذا علما طبعا لأن الطريق إلى العادة تنحرز عن بعض فهنا بده الإنسان يخوي حاجة حاطين صورتين صورة بتمثل النساء مراحل النساء وصورة بتمثل مراحل الرجال الرجال لابس منطقهم طويل والمرأة لابس الأول لا إلا الله هذا يمثل طبعا يمثل الواقع هذا يصور صورة إذا مسلم ولا كافر ما بهم لا من أين أخذ هذه الصورة من واقع الحال الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم أطالوا واللاتي يجب عليهم أن يصيدوا من ذيولهن حتى يجروا على الأرض أصروا كان الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديث الثاني هذا من جر إزاره في يداء لم يضر الله يجره في أن قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف سافها قال تطيل شبرا هذه بالنسبة للمرأة جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك هذا من حيث الإطالة أي أن الشارع راح للمرأة من بعد سد الذريعة أن تطيل من ثوبها ما هو الكعب إلى الأرض شبرين جاء سؤال الأخير قالت يا رسول الله إحدانا فمر بذيلها على الجرزان قال عليه السلام يطهره وبعده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا كيف حالك بارك الله فيك أهلا ومرحبا ورحمة الله وبركاته كيف حالك ورحمة الله وبركاته اليوم ما شاء الله النساء لا بد من الفاجر أبدا كيف حالك؟ الحمد لله الطيب سلمك الله مبارك وخير إن شاء الله الحمد لله الحمد لله هل يعني الأفضل يسهل الإنسان أو يوافق في أمانه أحيانا تربط الجمرة من هنا أو الجمرة من هنا يحس أن فيه تشهد يتغلب يجلس يقوم إلى شابه أخذت الجلسة في الصلاة يجلس الأفضل أن الإنسان يواصل في أن يمارس السجود أو أنه يأخذ الجلسة في الصلاة لا شك الجلسة في الصلاة هذه سنة مؤكدة نعم لكن يجب أن تبحث المسألة متعلقة المصلي الحريص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بجانبه لما يفعل مثله أو يفعل مثله هذا شيء ثاني لا تتكلم فيه وإنما ينبغي أن يصف الاصطلاح سنة مؤكدة

والعظيم فعلا المجموع الشعر الموزد ينصح بأن على المصلي أن يحاسب على هذه الجلسة فإنها صحية وثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حسبي الجلسة قبل هذا هي نعم الاستراحة قبل الصيام نسأل هنا عن قائد داينا الطوال وعندنا حسن قلته يفعلها المصلي إذا صلى لوحده أو صلى إماما، أما إذا صلى مقتديا بإمام وهو لا يجلس مثل صلاة تابعه هذا هو الذي أنا أردت أن أقصد الكلام. الإمام أحيانا شيخ لا يعلم الإنسان يوم صار الإمام يتكلم في الحرم في المسجد يعني يكتبه جناح ربما لا يعلم والأجوار صحيحة أما لا يعلم أو ربما لا يعلم يعني من الحرم يكون صفوف هذا السهيرة واجتماع السهيرة القديمة لذلك قلت لك أنه قلت ربما لا يعلم لكن لابد أن يعلم الإشياء أنه في يوم من الأيام ممكن يكون قريب منها وكذا بيعرف صفة صلاته أنه يصليها كذا فيبني على أنه يأخذ جلسة الصلاة أو لا أيضا شروع بارك الله فيه نطلب مثال واضح جدا لا بد أنك صليت مرة أو أكثر وراء إمام ما فرأيته لأنه يجب لك الاستراحة ومئات الصلوات صليتها بعيدا عنه لا تراه أنت تراه وما تراه أنت في هذه الصور الأخيرة هذه التي أنت تصلي بعيدا عنه أنت تراه وما تراه أي تراه رؤية علمية لا تراه رؤية بصرية لأنك عرفت من الأيام الأولى السابقة حينما كنت تتمكن من صلاة خلفه بأنه ينجح في الصلاة فإذا أنت لو صليت في الصفوف الأخيرة أنت فعل فعله لأنك تعلم أنه يأتي بهذه السنة ولذلك الشبهة هذه ما هي مشكلة يعني يقال للإنسان افعل بما تعلم افعل بما تعلم إذا كنت تعلم أن هذا الإمام يجلس هذه الجلسة افعلها وإذا كنت تعلم أنه لا يجوز لك أن تدعها وتابعه في الصورة الثالثة والله أنا ما أدري هذا يفعل ولا يفعل لأنه ما رأيته رؤية سابقة ما رأيته إلى أن حافظ على السنة حتى يتبين لك أن ما يعلمك بأن تترك هذه السنة حتى لا تبين واجب متابعة له جزاك الله خير وكذا التوبة نفس الشيء كل شيء نعم بسم الله لو قضيها الموضوع واحد هو ليست إشارة

اللي صورته وأنا أنزل. من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا الفرع على هذا الجزء، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث، لكن نجر به العمل كما ذكرنا أنفا، لا من صحابي ولا من تابعي ولا من إمام المسلمين. وعاجر عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يتغيرون إلا في القيام الأول. فالآن أنا لا أرى صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا بدل أنه في الوضع الثاني أيضا في القيام الثاني، لأن أقول هذا كذاك، أي لو واحد قال تعمل نصلي جماعة عشان نصلي فرازة ونقول له بدنا ما يدعوك من عمل السلف في هذا تعمل فأنت أنت ولا نحن في غنى عنه. هذا خلاصة ما عندي في المساء. خلاص يا الله. وأنا الحقيقة ما أعرف الحقيقة ولا ماضي عن قلت فراش لك وفراش لها وفراش المضيفة ورضاك لك وضع كيف هذا الفراش اللي بقى تفع الشيطة هذا الشيطة هذا سهل فراش لك وفراش من زوجك وفراش من غيرك والرابع للشيطان. نعم هذول الثلاثة ما عندك إشكال؟ لا صح؟ إذا الإشكال بالفراش الرابع هذا سهل الجواب عنه. أي الفراش الزائد عن حاجتك وإنما تستخير مفارقة وزارة هذا الشيطان. ويخرج من هذا أنك لو كنت كإبراهيم عليه السلام الذي كان لا يتغذى إلا ما يجمع حول بعض الضيوف يعني ويأكل معه، فإذا كنت مطروقا في ذلك ولا يكفي فراش واحد في ضيوفك، فأنت في الغالب مثلا يأتيك أربع خمسة من الضيوف كل يوم كل أسبوع كل شهر مش مهم يعني، ولين فراش الرابع الذي هو للشيطان في الحديث ينقلب إلى حكم الفراش الثالث، لأنك تخسر بحاجة لضيوف إليه. وهذا يعني أيضا الحديث يعني مقصود به صرف المسلم عن استكثار من التمتع بخطاب الدنيا، أن يخشى من الألبسة ومن الكروش مباعاة متأخرة، أما إذا كان لا يكفيك للضيف فراش واحد لأنه يأتيك أكثر من ضيف واحد، حينئذ يأتي قوله عليه السلام إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام في شيء أن مثلا إجاك الشيخ وفرش كل فراش وجاءت سانة من آدم قلت له نام في الأرض، هذا من إكرامه؟ لا، إذن يبغي أن تأخذه فراشا ثانية، هذا ليس الشيطان وهذا إن شاء الله. عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد الرئيس الحمد لله على والله ما هذا فقد سميته محمدا فيحلى بإجازته هنا ثم من القادير الهية أنني كنت قابلته افتحوا واحد أو كان إلى أن المستشفى كان قريب من المستشفى الملك عبد الملك لكن أنا أعرف الفنان المستشفيات ولا مبالاة بكشف العلاج وكذا آخره فبخت زرعا وأخذت أن تضع في بيتي وأكون أنا مقابلة أنا بسمع الشيخ الله ما شاء الله الله ما شاء الله الله ما شاء حولها كلام أو حديث حديث التضحية بالجلع طبعا تكلمت عليه في الرواية طبعا تعرفون يعني هيبة مسلم وكلام ما عادي في مسلم وهو بالعن عن كلام التضحية الحفر الذهبي كمان مؤنس البحث في هذه المسألة حين ترجم الجذور وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي جبير محمول على السماء أما ما سوى ذلك لا وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي جبير النفس منها شيء حتى يقول الله نفسه ثم الشيء الذي يبدو لدى الباحث أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين هم في الحقيقة يعني دائما يدندنون حول عنعنة أبي جبير لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح خارج صحيح مسلم هذا لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تطلب نفسه فعلا ولو كان الحديث المنعم من قبل الجبير في صحيح مسلم لأنه قاعدة واحدة وهم الذين وضعها قاعدة واحدة ولذلك إن لم يوجد الحديث الذي رواه أبو الزبير معنانا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث ويقوي به حديث أبي الزبير معنان إذا لم يوجد شيء من هذا تبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه هذا الذي نراه ونعتقده ولعلمه عند الله والحقيقة يقال هذا ليس في تنقص مسلم في رفعة كما أهل الحديث لأن ما في تقليد الآن هي قواعد وضعوها والحمد لله وطبقت على الجميع والحمد لله. لكن دار الحكم ما تناول شيء في ملاحظاتي للزمات السابقة. أنا في الحقيقة ليس لي عندي دراسة في هذه المسألة. نعم هو الحقيقة عن الشيء اللي خلانا ما بينا للطلاب في الفصل الكلام اللي في العوام هناك حديث أخرى تعارف حديثكم وما في ينقذنا من هذه المشكلة إلا نقال والله. بس جزاك الله خير. يلا بسم الله.